أو راجعا إلى العباد كما يقول المعتزلة، فالسؤال قائم بذاته. هذا هو أصل شبهة الأشعرية وغيرهم في نفي تعليل الله كما حكاها الفخر الرازي. يعني كأنه يقول إذا قلنا إنه فيه علة، فيه حكمة، فيه كذا، إذن هي من خارج ذاته، إذن هو محتاج إليها وعليه فهو مستكمل بها، والله عز وجل كامل فلا يحتاج إلى غيره. لكن هذه مردودة وسيأتي الرد عليه. تفضل. والجواب عن هذه الحجة من وجوه: الأول قوله وكل من كان كذلك كان ناقصا بذاته مستكملا بغيره وهو في حق الله تعالى محال، كلام مجمل، فإنه يقال له: ما تعني بقول ناقص بذاته؟ أتعني به أنه كان عادما شيئا من الكمال الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد، وكان المعدوم قبل ذلك ما ليس كذلك، بل كان عدمه قبل ذلك أولى من وجوده، أو معنى ثالثا؟ فإن ادعيت الأول كان ممنوعا، وإن ادعيت الثاني فهو حجة عليك، لأن ما قبل وجوده عدمه أولى من وجوده، ووقت وجوده كان وجوده أولى من عدمه، لم يكن عدمه قبل وجوده نقصا ولا وجوده بعد عدمه نقصا، بل كان الكمال عدمه قبل وقت وجوده ووجوده وقت وجوده. وإذا كان كذلك فلما قلت إن هذه الحكم المطلوبة ليست من هذا النوع؟ وحينئذ فيكون وجودها وقت وجودها هو الكمال، ويكون عدمها حينئذ نقصا، فيكون نافيها هو الذي وصف الله تعالى بالنقص لا مثبتها. نعم، وهذا جواب واضح، لأنه ما معنى أنك تقول هو مستكمل؟ يعني هو كان عادم للكمال، ثم لما جاء هذا الأمر المعلل استكمل به؟ هذا لا أحد يقول به. أما أن يكون المعدوم قبل ذلك إذا وجد فإنه يكون عين الكمال، فهذا هو الصحيح. فالله عز وجل كاملا قبل ذلك، وأيضا اختياره ومشيئته لوجوده فوجوده بعد ذلك أيضا هو عين الكمال، والله عز وجل له الكمال في أسمائه وصفاته، له الكمال في أسمائه وصفاته. وإذا كان كذلك فحينئذ عدم الشيء قبل وجوده هو الكمال، إيجاده له عند إرادته له يكون في هذه الحالة وجوده هو الكمال. وهذا ليس في تعليل الله، بل حتى لو قال قائل خلق السماوات، إذا قلنا الله خلق السماوات معناها قبل كان ناقصا واستكمل لما خلق السماوات، إذن لا يجوز أن نقول إنه خلق السماوات حتى لا نقول إنه كان ناقصا قبل ذلك. واعلموا أن هذه منطبقة عليها تماما. فمسألة تقدير النقص والكمال بوجود الشيء كلا، وإنما من كانت له القدرة التامة والإرادة والمشيئة التامة فكماله حيث يشاء وحيث يريد، ويكون ذلك معللا لحكمة، لأن الله عز وجل لا يخلق عبثا ولا لهوا ولا لعبا كما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. طيب، تفضل. إيش الثاني؟ أن يقال قولك مستكملا بغيره، أتعني به أن الحكمة التي يجب وجودها حصلت له من شيء غني عنه، أم تعني به أن تلك الحكمة نفسها هي الغير وأنه استكمل بها؟ فإن ادعيت الأول فهو باطل، فإنه لا محدث لشيء من الأشياء إلا هو لا شريك له، فلم يستفد من أحد غيره شيئا. وإن قلت بالثاني قيل لك قولك إنه استكمل بها أتعني به أنه حصل مراده الذي يحبه بها أم تعني به شيئا آخر؟ والثاني ممنوع، والأول يتضمن الكمال لا النقص، فإن من كان قادرا على ما يحبه وفعله في الوقت الذي يحبه على الوجه الذي يحبه فهو الكمال، فهو الكامل، لا من لا محبوب له أو من له محبوب لا يقدر على فعله. هذا أيضا هذا واضح مثل السابق، واضح جدا، لأنه ما معنى أن تقول إنه يحب هذا الشيء فأراده؟ هل يعني هذا أنه هذا الشيء هو خارج عن ذات الله عز وجل؟ فهذا باطل، باطل وممنوع، لأنه لا ما في شيء إلا وهو فعله، والله عز وجل لا شريك له ولا ند له، وليس له ولي من الذل. أما إذا كنت تقصد أن هذا الخارج هو كمال، فما المانع منه إذا كان أراده وأحبه؟ ما في أي مانع، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وهو إذا أراد شيئا وقع ويكون له فيه الحكمة، بل إن كونه يفعل لحكمة هو الكمال وليس النقص. وهذا نوع من قلب الدليل على الخصم، فكأن ابن تيمية يقول الرازي نفيك له هو النقص، وهذا قطعا صحيح، نفيك بأنه إذا فعل لحكمة، وأن هذه الحكمة ترجع إليه سبحانه وتعالى لأنه أرادها وأحبها، أن هذا منفي عنه، هذا هو عين النقص، بل الكمال أن تثبت له سبحانه. وهذا الوجه والحمد لله واضح. نعم. الثالث أن يقال أنت قد ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي النقص دليل عقلي، متبعا في ذلك لأبي المعالي وغيره ممن يقول إنه لم يقم على نفي النقص دليل عقلي، وقلت أنت وهم إنما ينفى النقص عن الله بالسمع وهو الإجماع، لم تنفوه عن الله بالمعقول ولا بنص منقول عن الرسول، بل بما ذكرتموه من الإجماع، وحينئذ فإنما ينفى بالإجماع من عقد الإجماع على نفيه، والفعل لحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه، وإذا سميته أنت نقصاً لم تكن هذه النسبة موجبة للإجماع، موجبة للإجماع. ولو قلت أهل الإجماع أجمعوا على نفي النقص وهذا نقص، قيل لك لو سلم لك أنهم أجمعوا على إطلاق هذا اللفظ فالاعتبار بمرادهم باللفظ لا بنفس اللفظ، وإذا كانوا يقولون ليس مورد النزاع مما أجمعنا عليه امتنع الاحتجاج عليه بدعوى إجماعهم. طبعا هذه قضية ثانية، وهي أن بعض الأشاعرة قال تنزيه الله عز وجل عن النقص لم يدل عليه دليل عقلي، وإنما دل عليه السمع، ثم قالوا بعد ذلك الإجماع. وهذه المقالة، هذه المقالة مبنية على الأصل الذي يمكن مر علينا في دروس في التدمرية وغيرها، لأنه كما تذكرون هم يقولون إن هذه السبع صفات التي أثبتوها دل عليها إيش؟ العقل، فنحن إيش؟ نثبتها، وما سواها لم يدل عليها العقل فنحن ننفيها. ضمن هذا النقاش مسألة هل يوصف الله عز وجل بالنقص، فهم يقولون أيضا العقل لم يدل على ذلك وإنما السمع، بناء على أن الله سبحانه وتعالى لا يحسن ولا يقبح منه، لأن كل ما فعله فهو حسن، بناء على إنكار التحسين والتقبيح العقل. انتبهتم للرابطة؟ لما نفوا التحسين والتقبيح العقلي وقيل لهم كيف تقولون إنه يجوز مثلا أن الله يأمر بالتوحيد يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد عقلا كيف يجوز؟ يقول لك لا، نفي النقص لم يدل عليه دليل، بناء على أن الأمر كله مرتبط عند الأشاعرة بالإرادة، فما أراده الله فهو حسن، ما أمر به فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح، العقل لا مدخل له في الباب. وسبق ذكرنا أكثر من مرة أن هذا في أصله صحيح، لكن في مضمونه ينفون أن ما أمر الله به دل عليه العقل الصريح، ما نهى الله عنه ينهى عنه العقل الصريح. وهذا بلا شك جميع العقلاء يقولون به، فتجويز تكليف ما لا يطاق بإطلاق، تجويز أن الله قد يأمر بكذا وكذا، يعني قد ينهى عن شرب اللبن ويحرمه ويبيح الخمر وكذا إلى آخره بدون حكمة، بناء على أن الأمر مرده إلى الأمر، هذا كله بناء على نفي إيش دلالة العقل على شيء من هذا. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت كما هو معلوم موافقة للعقول الصحيحة، ليس فيها اختلال، ليس فيها تناقض، ليس في أمر الله عز وجل ولا في نهيه ما هو مختلف متناقض، وإنما الأمر كله على اتفاق وانضباط، كما قال الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكذلك أيضا أحكام الله عز وجل العامة المذكورة في القرآن أو ما جاءت بها السنة النبوية. فهؤلاء بناء على هذا وش يقولون؟ يقول شيخ الإسلام يقول أنتم تقولون إنما ينفع عن الله النقص بالسمع أو بالإجماع فقط، هذا دليل الإجماع، أما العقل فوارد فيه كل شيء. طيب ما المانع من ورود هذا الأمر الذي تذكرونه؟ إذا ما عندكم دليل على إيش؟ على منع، وأنتم تقولون الإجماع، وإذا قلتم لا المقصود به الإجماع ونحن نؤيد فكرة الإجماع على نفي النقص، فيقال المسألة التي نتحدث عنها ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف، فتبين تناقضهم. نعم. الرابع أن يقال نحن ندعي أن النقص منفي عنه عقلا كما هو منفي عنه سمعا، والعقل يوجب اتصافه سبحانه بصفات الكمال، والنقص هو ما ضاد صفات الكمال، فالعلم صفة كمال فما ضاده كان نقصا، والقدرة صفة كمال فما ضاده كان نقصا، والحياة صفة كمال فما ضاده كان نقصا، وأما حصول ما يحبه في الوقت الذي يحبه فإنما هو كمال إذا حصل على الوجه الذي يحبه، وعدمه قبل ذلك نقص إذا كان لا يحبه قبل ذلك. نعم، هذا وجه أيضا سبق أشار إليه شيخ الإسلام في التنمورية، وهذا من الأوجه المهمة جدا. لماذا؟ لأن أحد قواعد أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء الدليل على نفيه عن الله فهو نقص ويدل على كمال ضده، على كمال ضده. كما تعرفون الأشاعرة لما أثبتوا السبع نفوا الباقي، فيقال لهم نفيكم للباقي النفي يدل على إيش؟ على إثبات ضده، هذه القاعدة، وهم ينفون هذا الأمر. يعني إذا نفى عن الله الرحمة معناها إيش؟ هو موصوف والعياذ بالله بضده، ماشي؟ هذا مثل ما أنه إذا نفي عنه العلم فهو موصوف بضده وهو الجهل. فالقاعدة العامة أن العقل دل على أن الله منزه عن النقائص، وكل ما نزه عنه فهو دال على كمال ضده، وهذه إحدى محاور التناقض في المذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات، لأنهم قالوا سبع صفات دل عليها العقل والباقي لم يدلها العقل فنحن ننفيها، فيقال لك نفي ما عداها يستلزم إيش؟ أن يوصف بضدها، فقالوا لك لا يلزم، كما هي الوجه الثالث السابق، قالوا لا يلزم إلا يكون بالإجماع، وإن دليل نفي نقص إنما هو الإجماع وليس فيه دليل سمعي. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين نتيجة هذا الوجه أنه إذا أمر الله بالشيء لحكمة فهو كمل، فلو لم يأمر به لكان في وقته لكان نقصا، لكان نقصا. إذن إثباتها له هو الكمال، كإثبات العلم لله وإثبات القدرة لله، أيضا إثبات الحكمة لله في فعله وقت إرادته له. حتى نفرق بين مسألة الحكمة وبين الصفات، لأن وصف الله بالعلم أزلي، وصف الله بكذا أزلي، أيضا وصفه بكمال الصفات أزلي، لكن النقاش حول أمر بشيء أو فعل لشيء لحكمة، فيقال الأمر به في هذا الوقت هو لحكمة وهو كمل. مثل أمر الله المسلمين في بداية فرض الصلاة أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، هذا لحكمة وهو الكمل. ثم لما نسخ وأمروا بالتوجه إلى الكعبة صار كمل، وصار ضده نقص. فالله عز وجل يأمر وينهى ويفعل لحكمة، وهذا هو المطلوب. نعم. الوجه الخامس أن يقال الكمال الذي يستحقه هو الكمال الممكن أو الممتنع، والثاني باطل قطعا، وأما الأول فيقال إذا كان في الأمور ما لا يحدث إلا شيئا بعد شيء كان وجوده في الأزل ممتنعا فلا يكون من الكمال، وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. تذكرون قبل قليل ذكرنا لكم مسألة خلق السماوات، هذا قصد شيخ الإسلام. الكمال الذي يستحقه هل هو ممكن ولا ممتنع؟ طبعا ممتنع، لا مستحيل، وإنما هو ممكن، وهو قائم به كما يليق بجلاله وعظمته، فأعادهم إلى حدوث المحدثات شيئا فشيئا. فهل حدوثها كمال بحيث نقول كان قبلها ناقصة؟ هذا وجه صحيح، انتبهتم معي؟ يعني الذي يقال في حدوث المحدثات الأمور التي تحدث شيئا فشيئا اللي يسميها حوادث لا أول لها، خلق السماوات كونه فعال لما يريد، هل حدوثها يقتضي نقصا قبل ذلك؟ الجواب كلا. فكذلك أيضا المسألة التي معنا وهي فعله وأمره لحكمة. نعم. السادس أن يقال لا ريب أنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدثا لها كالحوادث المشهودة، والقائلون بأن الفلك قديم عن علة موجبة يسلمون ذلك، ويسلمون أنه يحدث الحوادث بواسطة وإن كانوا قد يتناقضون، وحينئذ فيقال هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمال وإما أن لا يكون، فإن كان صفة كمال فقد كان فاقدا لها قبل ذلك، وإن لم يكن صفة كمال فقد اتصف بالنقص. نعم، هذا مثال للفقرة السابقة. الوجه السابق حوادث حدوث المحدثات، الوجه السادس المثال التطبيقي له، وهو إيش؟ وجود المحدثات. الحوادث المشهورة، السماوات، الأرض، الفلك، الذي يقول فيه الفلاسفة إنه إيش؟ إنه نشأ عن علة موجبة أزلية، فقالوا بقدم العالم، وقولهم باطل. أهل الإسلام ومنهم الرازي والأشاعرة وغيرهم يقولون وجدت بمشيئته، فحينئذ يقال هل إيجادها صفة كمال أم لا؟ أو نقول لا، لا يجوز إيجادها لأنه قبل ذلك يكون ناقصا، فكيف يستكمل بها؟ فكيف يستكمل بها؟ وهذا أحد أركان الدلائل الأشاعرة في مسألة منع حلول الحوادث، وهي المسألة المعروفة المشهورة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقض قولهم في هذه المسألة في كتابه درء تعارض العقل والنقل، لما رد عليهم من عدة وجوه، كان من أقوى ما رد عليهم فيها هو مسألة حدوث وخلق السماوات والأرض والأفلاك وغيره، فهل تنفون حلول الحوادث؟ هل خلق السماوات إلا حلول حوادث على تعبيركم؟ ونحن لا نسمي حلول الحوادث، وإنما نسميها صفات فعلية، نسميها صفات فعلية. فهم قالوا إنه يكون مستكملا بغيرها، فيقال طيب خلق السماوات هل كان الله مستكملا بغيره؟ هل يلزم أن لو قلنا بأن الله يفعل ما يشاء يكون مستكملا بغيره؟ هذا هو الجواب بعينه. وعليه فخلق السماوات والأرض لحكمة لا يقتضي هذا أن يكون ناقصا قبل ذلك. نعم، يبي يستكمل النقاش المسألة. نعم. فإن قلت أقول ليس بصفة كمال ولا نقص، وقد تنازع النظار في الفاعلية هل هي صفة كمال أو نقص، وجمهور المسلمين يقولون هي صفة كمال، وهذا قول أكثر الحنفية والحنبلية وآئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث والصوفية وكثير من النظار من المتكلمين والفلاسفة أو أكثرهم. وقال الطائفة ليست صفة كمال ولا نقص، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري. نعم، يعني هي مجرد الفعل لأنه معلق بالإرادة، ولهذا نفوا التعليل فيها، وهذا قول غريب جدا جدا. كيف لا تكون الفاعلية والخلق وما يتبعها، كيف لا تكون كصفة كمال لله عز وجل؟ ولهذا أكثر العلماء والأئمة وغيرهم والنظار وغيرهم يقولون قطعا الفاعلية صفة كمال لله عز وجل. لكن هؤلاء لأنهم علقوا الأمور بمجرد الإرادة ونفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله لم يجعلوها صفة كمال. نعم، الآن سيرد عليه. فإذا التزم هذا القول قيل له الجواب من وجهين: أحدهما أنه من المعلوم بصريح العقل أنه من يخلق أكمل ممن لا يخلق، ولهذا قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فاستفهم سبحانه استفهام إنكار، وهو يتضمن الإنكار على من سوى بين من يخلق ومن لا يخلق، وذلك على أن تفضيل من يخلق على من لا يخلق أمر فطري ضروري كتفضيل من يعلم على من لا يعلم، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات ونظائر هذا كثير. طيب، هذا الوجه الأول، لأنهم التزموا القول بأن الفاعلية ليست إيش؟ لا نقص ولا كمال، لا تدل على نقص ولا كمال. فرد عليهم: أساس الفاعلية الخلق، وكل العقلاء يوقن بأن من يخلق أكمل، وهذا دليل. ولهذا جاب الأدلة أو أتى بالأدلة القرآنية في هذا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يخلق كمن لا يخلق، ضرب الله مثلا عبدا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، في مقابله شخص آخر هل يستوي هذا وهذا. وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات، وهذا كله قاعدة عامة في أن هذا لا يستوي مع هذا، فكذلك أيضا الخلق. هذا الوجه الأول. نعم. الثاني أنه إذا كان الأمر هكذا فلما لا يجوز، أي أنه يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، كما أنه يخلق ويحدث، ووجود الخلق والإحداث وعدمه بالنسبة إليه سواء كما ذكرتم. نعم، هذا إيش؟ هذا تنزل من الشيخ، يقول أنا أناقشكم على أن مسألة الفاعلية ليست دالة على نقص ولا على كمل، ماشي هذا؟ فإذا تبين الوجه السابق أنه من يخلق أكمل ممن لا يخلق، طيب تعالوا لما لا يجوز أن نقول يفعل لحكمة، ووجود هذه الحكمة أو عدمها بالنسبة إليه وإلى كماله سواء، كما أنه خلق السماوات وجود السماوات أو عدم وجودها بالنسبة لكماله سواء. وبهذا يتبين أنه إثبات الحكمة أولى، إثبات الحكمة أولى، فلماذا تنفونها وتصرون على نفيها وتزعمون أنها نقص؟ إذن إذا أثبتناها لا يلزم منها نقص كما تدعون، كما أننا إذا قلنا الله خلق السماوات لا يلزم من خلقه لها نقص قبل ذلك كما أنتم توافقوننا عليه. واضح؟ طيب فضل يا شيخ. فإنكم إذا جعلتموه فاعلا بالإرادة ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه سواء، فهذه إرادة لا تعقل في الشاهد، فكذلك فقولوا يفعل لحكمة وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، وإن كان مثله لا يعقل في الشاهد لا سيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل، فجوزوا أيضا أن يفعل لحكمة منفصلة كما قالت المعتزلة. يا سلام، جميل هذا، لأنه أيضا ألزمهم بالإرادة، ألزمهم بالإرادة، الله يريد أن يخلق وهذا متفق عليه، أراد الله خلق السماوات. طيب هل لاحظوا معي وجود المراد وعدمه هل بالنسبة لكمال الله عز وجل إلا سواء عندكم، مع أنه نحن نقول وجود إرادة وعدمها سواء بالنسبة، هذه لا تعقل. يعني كأن الأشاعرة ماذا يقولون حتى نوضح الصورة؟ هم يقرون بأن الله خلق السماوات بإرادته، طيب هذه الإرادة أليس متصفا بها عند خلق السماوات لأنه خلق السماوات، ماشي هذا ولا لا؟ فنقول لهم أنتم تقولون إنه بالنسبة لكمال الله وجود هذه الإرادة وعدمها سواء، مع أننا نحن نقول لا أحد يقول وجود الإرادة وعدمها سواء، لا أحد يقول كلاهما سواء، بل وجود الإرادة هو الكمال، لكن نحن نقول نفترض أن كلامكم صحيح وأن تعلق الإرادة بوجود السماوات أو عدم تعلق الإرادة ولم توجد السماوات بالنسبة لكمال الله سواء، ماشي هذا؟ طيب قولوا ذلك في الحكمة، قولوا يفعل لحكمة وجود الحكمة أو عدم وجودها بالنسبة لكمال الله سواء، ثم في الأخير يقول لماذا لا تقول بقول المعتزلة، قولوا بحكمة لا ترجع إليه ولا إلى كماله وإنما ترجع إلى المخلوق. نعم. وأنتم إنما قلتم ذلك فرارا من قيام الحوادث به ومن التسلسل، فكذلك فقولوا بنظير ذلك فرارا من هذا، فإن لم تقولوه وقاله غيركم لم يلزمه من ذلك إلا نظير ما لزمكم، فلا يكون قوله أبطل من قولكم. نعم، وهذا واضح، لأنهم فروا من حلول الحوادث كما هو معلوم بنفي ذلك، نفي الصفات الفعلية، حتى قالوا الخلق هو المخلوق، يعني عند خلق السماوات لم يكن بالله صفة الخلق وإنما صفة الخلق هي عين المخلوق، وإنما وجدت السماوات بالإرادة الأزلية وبالقدرة الأزلية. فإذا كان هؤلاء فروا من هذا الأمر ومن مسألة تسلسل الحوادث كما سبق، فحينئذ يعني من جاء وأثبت وبين فساد قولكم لا يلزمه هذا اللازم الذي تقولون، أنتم قلتم هذا وغيركم يخالفكم فيه. فكأن شيخ الإسلام يربط قولهم هذا بمسألة حلول الحوادث، فإذا بطل قولكم في حلول الحوادث أو أن غيركم خالفكم، فحينئذ إذا غيركم أثبت الحكمة فلا يلزم أن تلزموه بي أن هذا يلزم منه نقص على الله عز وجل. نعم. وهذا لازم لهم، فإنهم قالوا الخلق هو المخلوق وخالفوا بهذا صريح العقل والسمع لئلا يلزم التسلسل. فمن قال إنه يفعل مفعولا لمفعول بأن يريده لنفسه كان أقرب إلى المعقول. نعم، لأن هذا غني، مع أن الله غني، لكن من قال هذا أقرب إليه منكم، من أنه يفعل بلا حكمة. خلق السماوات مجرد الإرادة، هذا والله لا يقوله إنسان يعني يعي هذه المسألة، لكن للأسف يقولها هؤلاء الأشاعرة ومتكلموهم ومنظروهم ونحو ذلك، ويجعلون ذلك دليلا على وصف الله عز وجل بالكمال، وهذا ليس بصحيح، بل هم والله أنقصوا الله عز وجل لما نفوا أن تقوم به الصفات الفعلية، ونفوا أن يفعل لحكمة، ونفوا أيضا أن الله لم يزل يفعل ويخلق كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. السابع أن يقال العقل الصريح يعلم أن من يفعل أن من فعل فعلا لا لحكمة فهو أولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه، فكيف يجوز أن يقال فعله لحكمة يستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه؟ هذا واضح، هذا وجه واضح جدا، لأن من يقول يفعل لحكمة لا شك هذا هو الكمال. وحتى لو قال قائل، وهذا لا يقول به أهل السنة، أنه يفعل لحكمة كانت معدومة ووجدت أولى من قولكم، يعني صارت يعني احتمالات الأقوال، قول فر منه الأشاعرة وهو أنه يفعل لحكمة كانت موجودة ثم وجدت، يعني يلزم أنه يستكمل بها، قال لك هذا أولى من قولكم أنتم أنه إذا فعل لحكمة لزمه النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه، مع أن أهل السنة يرفضون قولكم ويرفضون القول الآخر، فلذلك صار قولهم دل عليه العقل الصريح أن من يفعل لحكمة أكمل من يفعل لا لحكمة كما تقوله الأشعرية. نعم. الثامن أن هؤلاء يقولون يفعل ما شاء من غير اعتبار ما يشاء. نعم. يفعل ما يشاء. نعم. يفعل ما يشاء من غير اعتبار حكمة فيجوزون عليه كل ممكن حتى الأمر بالشرك والكذب والظلم والنهي عن التوحيد والصدق والعدل، وحينئذ فإن يكن هذا نقصا كان وجود الحكمة المطلوبة بفعله مما يشاءه وما شاءه كان ولا نقص فيه، فلا يجوز على قولهم أن يكون في شيء من المرادات نقص وهذا مراد فلا نقص فيه. نعم، كما ذكرنا سابقا يجوزون، فإذا كانوا يجوزون أن الله يأمر بالشرك والكذب والظلم وينهى عن التوحيد والعدل والصدق إلى آخره، ليه؟ قالوا مرتبط بالمشيئة. لاحظوا معي، مرتبط بالمشيئة، فإذا كان هذا مرتبط بالمشيئة إذن ما أراده الله عز وجل فهو كمل. لاحظتوا معي؟ هل أمره بهذا فيه نقص عندكم؟ يعني أمره بالشرك والظلم ونهيه عن التوحيد والعدل، هل هو نقص عندكم؟ لا نقص فيه، طيب وجود الحكمة بفعله هي مما يشاؤه، فلماذا لا تقولون إنه يفعل لحكمة ولا نقصر؟ وأظن هذا جواب متي. نعم. وقولهم من فعل شيئا كان ناقصا فله قضية كلية عامة وعمومها حينئذ ممنوع، وهو أولى من قول القائل من أكرم أهل الجهل والظلم، من أكرم أهل الجهل والظلم وأهان أهل العدل وأهان أهل العلم والعدل كان سفيها. وإذا كان هذا جائزا عليه عندهم ولم يكن سفيها وكانت هذه القضية الكلية منتقضة به عندهم، فأن تكن تلك القضية الكلية المنتقضة به بطريق الأولى والأحرى. نعم، خلاصتها إنهم يقولون من فعل شيء كان ناقصا، من فعل شيء كان ناقصا قبل لحكمة خلق إلى آخره، فهل هذا عموم صحيح ولا ممنوع؟ لا والله ممنوع، هذا مستحيل أن يقال مثل هذا القول. إذن كيف تعممون، خاصة وأنكم تجوزون مثل هذا القول الذي لا يقوله عاقل؟ من أكرم أهل الجهل والظلم والعدوان وأهان أهل العلم وغيره، مع الاتفاق على أن يكون عندكم عدلا إذا فعله الله عز وجل، مع أن العقول تقول إن هذا من السفة. إذن قولكم إن قضية كلية، لاحظوا معي، مع إقرار العقلاء بسفاهها، فكيف تنفون الحكمة والتعليل في أفعال الله؟ إذن القضية الكلية انتفت. يعني خلاصة المسألة هي أنكم تقولون أو يقول غيركم أو بعضكم كل من فعل شيئا فإنه يكون ناقصا، كل من فعل شيئا يكون ناقصا، هذه قضية كلية. هل هذه الكلية صحيحة؟ يقول لك لا، كلية باطلة لا تسلم. لكن تعالوا إذا أخذنا بها كلية، عند العقلاء من أكرم أهل السفة وأهان أهل العلم، عند العقلاء أنه سفيه، ماشي هذا؟ وعندكم لو فعله الله كان حسنا، عند الأشاعرة لو فعله الله لكان حسنا، فهل هي قضية كلية صارت؟ قالك لا، ليست قضية كلية، ليست قضية كلية، إذن فيها أحوال وفيها أحوال، فدعواكم غير مسلمة. هذه خلاصة المسألة. نعم يا شيخ. الوجه التاسع أنه لو سلم لهم أنه مستكمل بأمر حادث لكان هذا من الحوادث المرادات عندهم، وكل ما هو عندهم حادث فلا يقبح عندهم ولا يمتنع عليه، فكل شيء ممكن فلا ينزه عنه، والقبيح الممتنع عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت المقدور، وهذا يدخل تحت المقدور فلا يكون قبيحا ممتنعا، وليس هو نقصا من لوازم ذاته، بل هو من الأمور الحادثة، وتلك ليس فيها ما يمتنع عندهم. فإن قالوا هذا قائم بذاته أو حكمته تعود إليه فيمتنع، قيل لهم إن كان بائنا عنه فهو كسائر المحدثات، وعندكم لا تعود حكم شيء منها إليه، ولا يقبح منه شيء من الأشياء، وإن كان قائما به لم يكن ذلك إلا على قول من يجوز قيام الحوادث، وما ليس بقبيح لم يكن ممتنعا على أصلهم. نعم، هذا عودة للمسألة. أنتم تقولون بأن الحوادث تحدث وهي مرادة لله عز وجل، ولا يقبع عنده شيء، كل ما أمراده فهو حسن. ليه؟ لأن الله يتصرف في ملكه كما يشاء، فكل ما فعله أو أمر به فهو حسن، ماشي هذا؟ وعنده ما هو الممتنع الذي لا يدخل تحت مقدور الله عز وجل، فحينئذ إذا كان فعله لحكمة مقدورا لله عز وجل إذا ليس بقبيح. هذه خلاصة المسألة. يعني أنتم قلتم كل ما فعله الله فهو حسن، ماشي هذا؟ ولا يمتنع إلا غير المقدور، والله على كل شيء قدير. إذن كل ما فعله الله فهو حسن. فنقول طيب هذه الأمور، لاحظوا معي، إذا كان القبيح ممتنع على الله وتفسرون القبيح بأنه ما لا يدخل تحت المقدور، وكل ما فعله الله عز وجل ولو كان كما ذكر لو كان أمرا بالشرك والظلم ونهيا عن التوحيد والعدل فهو عندكم حسن، إذن لنقل أن فعله سبحانه وتعالى لحكمة هذا من الأمور التي هي داخلة تحت المقدور، إذن ليس بنقص، إذن ليس بنقص. يعني خلاصة هذا الوجه، أنتم تجوزون أن الله يأمر بالشرك وتقول لا يلزم منه نقص، شخص آخر يقول الله يفعل لحكمة وليس فيها نقص، أيهما أولى عقلا بتقدير الكمال لله عز وجل؟ إذا قرنا هذا بهذا، من يجوز أن الله يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد ويقول لأنه داخل تحت الأمر، لأن الله مالك الملك يفعل ما يشاء ويختار، إذن كل أمر فهو حسن، ويجوز مثل هذا التقدير، في مقابله من يقول إن الله يفعل ويفعل لحكمة، ولهذا لأن فعله لحكمة فهو جائز ولا يلزم منه نقص. ثم اعترض هذا القائل، قالوا هذا قائم بذاته أو حكمته تعود إليه فيمتنع. نقول ما الفرق بينهما؟ ليه؟ لأنه إن كان بائنا عنه فهو كسائر المحدثات من السماوات والأرض، ولا أحد يقول خلقه للسماوات ويستكمل بها، وإن كان راجعا إليه ويقوم به فالله عز وجل أيضا تقوم به الصفات الفعلية ولا يلزم منها نقص. كأن الشيخ يعيد إلى قيام مسألة حلول الحوادث، لأنه يقول هو إذا قالوا لا المشكلة ما يقوم به، فيقال له الأمر في أحد احتمالين، إما أن تكون من المخلوقات المنفصلة كخلق السماوات، فخلقه للسماوات حسن، وخلقه للسماوات يلزم منه أن يكون خلقه لحكمة ولا يلزم من أن خلقه أن يكون ناقصا قبل ذلك كما كررنا. أما إذا كان قلنا الحكمة ترجع إلى الله وتقوم به كما يليق بجلاله وعظمته، فعدنا إلى مسألة قيام الحوادث بالله، والمسلمون جميعا يقولون إن الله تقوم به الصفات الفعلية في وقتها كما يليق بجلاله وعظمته. قامت به صفة الفعل في خلق آدم في هذا الوقت، هذا هو الكمال وليس يلزمونه نقص قبل ذلك، هذا هو الغاية من المسألة. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يلزم الأشاعرة بما هم فيه مقرون وناقضون للقول الفلسفي الذي يقول بقدم العالم، فيلزمهم بهذا الإلزام، ولهذا سيفصل هذه المسألة في الوجه التالي. نعم. وجماع هذا وهذا، وهو الوجه العاشر، أنه ما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمة إلا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم. وحينئذ فإن كان هذا ممتنعًا فالفعل لا لحكمة أعظم امتناعًا، وإن كان غير ممتنع صح الفعل لحكمة، مع أن الفعل لحكمة أولى من الفعل لا لحكمة، فعلم أن ما يستدل به على امتناع فعله لحكمة هو حجة باطلة، وأن الفعل لحكمة أولى منه بكونه صفة كمال، وأصح في الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقض سمعا وعقلا. هذا لو كان الفعل لا لحكمة ممكنة، فكيف إذا كان ممتنعا؟ نسأل. أظن واضح الوجه، وهذا خلاصة المسألة، إنه يفعل لحكمة، هذا هو الأصل. بل القول يفعل لا لحكمة هذا باطل، يعني ما هي فقط النقاش مع الأشاعرة أنه والله يعني القولان صحيحان أو قريبان من بعض، لا، وإنما أراد أولا أن ينقض نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، ويبين أن القول بأنه يفعل لحكمة أقرب إلى الكمال من القول بأنه لا يفعل لحكمة، وأن القول بأنه يفعل لا لحكمة أعظم بطلانا من القول بأنه يفعل لحكمة، وهذا عند المقارنة بينهما. فكيف إذا كان نفي الحكمة في أفعال الله أصلا هو قول باطل وممتنع؟ ومن تأمل النصوص والأدلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وفي غيره، علم علم اليقين أن دلائل الكتاب والسنة وما جاء في الأخبار وأفعال الله عز وجل تدل كلها على حكمة بالغة. فكيف ينفي الأشاعرة هذا؟ يشبه هذا نفيهم لعلو الله. مئات الأدلة بل آلاف الأدلة تدل على علو الله، ضربوا بها عرض الحائط لشبهة عقلية، تحيز، وصف الله بالجهة، تجسيم، كلام كله عقلي مجمل محتمل، ردوا فيه النصوص الصريحة ونفوا علو الله. كذلك أيضا الأدلة كلها تدل على أن الله يفعل بحكمة، وهي لو تأملها الإنسان لا تكاد تحصى. ثم يأتي هؤلاء ويقول الله فعل الله هو مجرد الإرادة وليس لله حكمة في فعله. يمدينا ندخل في ذا ولا نقف؟ الوجه الثاني نقف عنده اليوم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على